بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة استكمالا لما مضى في البحث حول المسافر لو أتم وقام في حين كان مكلفا بالقصر والإنفاق. قلنا أن هناك رتب لهذه المسألة. رتبة يكون الإنسان فيها عالما بتكليفه وخالف عن علم وعن، وهذا يعين في الوقت ويقضي خارج الوقت سواء كان قلالا أو طولا. طبعا الصوم لم يحل في الوقت، على كل حال قضاء. ولو كان ناسيا للحكم او الموضوع ذكرنا تفصيل هذا الحكم باليومين السابقين. لو كان جاهلا اما بالحكم او بالموضوع، هذه المسألة فرعا طبعا فرع الجاهل بالحكم فرع عن الجاهل بالموضوع. يعني واحد ما يدري بأنه من سافر وجب عليه القصر ولم يصح منه الصوم، ما يدري عنه، وسافر وصلى تمام وصام، هذا جاهل بالحكم. هذا صلاته صحيحة وصومه صحيح بالاتفاق إذا كان جاهل بالحكم. من كان جاهلا بالحكم وكان عليه القصر فصلى تماما صح صلاته. من كان جاهلا بالحكم وكانت وظيفته الإفطار وصام صح صومه. هذه مسألة باطلة، العكس ما يصح. لو كان جاهلا بالحكم وكانت وظيفته التمام وصلى قصرا هذا بالاتفاق لا يصح، على كل حال جاء بالحكم لانه مكلف باربع وجاء باثنتين. في الحاله الاولى مكلف باثنتين وجاء باربع فاوقع باثنتين، هذا اذا كان جاء بالحكم اتفاقيه لا يصح، عفوا يصح ولا يصح. اما لو كان جاهلا بالموضوع حيصلح خلافيه، مع ان الجاهل الموضوع هم رتب. الجاهل الحكم هو الاستاذ جاهل الحكم رتب، بس هذا كلية المسألة. لو كان جاهلا بالموضوع يعني شنو؟ يعني هو في الحقيقة قطع مساوئ شرعية، لكن جاهل انه قاطع مساوئ شرعية. كلية تطور طول هالفترة بان هذه المسافة بس 20 كيلو، بين لنا بعدين ان المسافه هذه 25 كيلو اكثر من 22 مايل. فاشر كثير اللي جاي هذا يعلم ان المسافر يجب عليه القاصر ولا يصح منه الصوم، يدري حكم معروف عنده. لو كان يدري انه الان قطع مسافه ما كان بيصوم، كان بيصلي قصر، بس ما كان يدري فصلى تمام وصام. ثالث محطمة مسألة اختلافية يعني. حتى عند المدرسة القوية مسألة اتفاقية اختلافية أيضا، لأن سلم قوي لمن هو بحثنا تقريبه إلى الآن، وتبعا له السيد صادق الشيرازي قالوا يعيد جانب الموضوع يعيد إلا إذا انكشف له الأمر بعد مضي الوقت. فلا الطامع على كل حال. الصلاة يعيدها إذا كان في الوقت، لكن لو اكتشف له الأمر بعد الوقت، بين بعد الوقت أنه كان جاهل بالموضوع، لا يعني بالنسبة لهذا الرأي هناك إعادة بالنسبة للصلاة، قضاء بالنسبة للصوم، ما في قضاء بالنسبة للصلاة، لأن القضاء بالنسبة للصلاة متى يتركب؟ يتركب هذا بعد الوقت، يعني واحد يكتشف بعد الوقت يجب عليه القضاء، لو في داخل الوقت لن يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه الإعادة. السيد الشيرازي وتبعا له السيد المدرسي على كل حال يعين او يقضي، اذا كان اعاده فاعاده، اذا كان قضاء فقضاء. الصلاه والصلاه السيد الشيرازي على الاحمر المدرسي فتوى. السيد السيستاني بالنسبه للصوم صوم واحد لا يختلف عليه الامر ابدا، صحيح صوم صحيح سيد السيستاني. اما الصلاه لا، فيحيد ويصلي، يعني مثل رئيس الشيرازي ورئيس الدرسي مثل الصلاه يعيد ويقضي. وبالنسبة للصوم الصوم صحيح، يعني لا يختلف، فهي على كل حال مسألة خلافية بالنسبة للموضوع، بالنسبة للحكم لا اختلاف في المسألة، أما بالنسبة للموضوع فالمسألة محل اختلاف، لأن من قال يجب القضاء قضاء الصوم، ومن من قال لا يجب قضاء الصوم مرات والصلاة في السماء. نأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.